الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي القرآن هدى للناس